بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحييكم ونرحب بكم في هذه اللقاءات المباركة في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه اللقاءات هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، أستاذ في جامعة المجمع. نحييكم شيخ علي، أهلا ومرحبا بكم. وأنا كذلك أرحب بكم وأحييكم وأحيي جميع المسلمين والمسلمات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا موفقا محققا لديه بالزلفى والقبول والمرضات منه سبحانه علينا وعليكم وعلى المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من الأنبياء وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فما زال الحديث في هذا الكتاب تذاكرا وتدارسا وتواردا كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، وما زال الكلام في هذا الباب، الباب 82، ترجمه بقوله: باب حسن الملكة، من الأخلاق الحسنة والطباع الطيبة وما ندبت إليه الشريعة من المكارم والفضائل ومن محاسن الخلق. وهذا الحديث الثاني في هذا الباب رواه مع المصنف الإمام أحمد بن حنبل وابن حبان في صحيحه. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي وائل، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، بل عاش في الجاهلية 7 سنين وآمن بالنبي وهو لم يره. عن عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهدي رضي الله عنه، فهذا إسناد جيد. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أجيب الداعي، هذا الأمر الأول، ولا ترد الهدية، هذا الأمر الثاني، ولا تضرب المسلمين. فأرشد عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلى هذه الملكات 3: أجيب الداعي، والدعوة ها هنا التي يجب إجابتها هي دعوة العرس وهي وليمته، ما لم تشتمل على منكر أو على أمر محرم لا يستطيع هذا المدعو إنكاره وإزالته، فأما إن استطاع إزالته وإنكاره فإنه يتعين ويجب عليه أن يجيب هذه الدعوة إجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ولأنه يستطيع أن يزيل المنكر لهيبته أو لعلمه أو لقوته في الحق أو لما يولاه من ولاة الأمر في هذا الصدد، وتكون إجابة الدعوة سنة فيما سوى ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوه الحر والعبد والصغير والكبير والرجل والمرأة ويجيب دعوتهم عليه الصلاة والسلام. وإجابة دعوة المؤمن سنة أيها الإخوة، ولا يبعد أن يقال إنها سنة متأكدة لما يكون فيها من تطيب خاطر هذا الداعي وإزالة ما يكون في قلبه من أثر الشحناء ومن حبه لهذه الزيارة، على أن هناك من الداعين من يدعو الناس يريد أن يتفاخر بهذه الدعوة ويريد أن ينال منها رفعة أو ليغمض في هذا المدعو حتى يشفع له في أمور حسنة أو غير حسنة. فإن كانت هذه الإرادة فإن الدعوة في نفسها دعوة ليست لله ولا لابتغاء ثوابه، وإنما لأجل لعاعة من لعاع الدنيا. وإذا علم ذلك المدعو وجب عليه أن ينتبه، خصوصا إذا كان مسؤولا أو له ولاية، لأن هذه الدعوة والحالة هذه داخلة في هدايا العمال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. أما إذا كانت الدعوة مجردة من ذلك وإنما هي لمحبة هذا الداعي للمدعو أن يدخل بيته أو يجيبه إلى كرامته وما إلى ذلك ويأنس به، فإن الأصل فيها أنها سنة وتصل إلى السنة المؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شأنه إجابة هؤلاء الدعاة. فهذا في الأمر الأول، ولا شك أن في إجابة الدعوة وحضورها ما فيها من إزالة الشحناء وتحقيق أسباب الإلفة والإلاف بين المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم في أمره الثاني: ولا ترد الهدية، أي يقبل الهدية، لأن لا ترد من باب النهي، وهذا دائر بين الكراهة وبين التحريم. ويحرم على من له ولاية أن يقبل الهدية لأجل ولايته، ومنه القاضي، فلا يجوز له أن يقبل الهدايا من المتقاضين أو ممن يظن أنهم يتقاضون، ولهذا ندبوا إلى القاضي أنه لا يقبل الهدية مطلقا لئلا تكون الهدية وسيلة وذريعة إلى الرشوة، إلا ممن يهديه قبل ولايته القضاء، بشرط ألا يكون عندهم تخاصمين إليه والمترافعين إليه في الحكم. وهذا تنبيه مهم وأمر جدير بالعناية لهؤلاء القضاة الذين ينوبون عن الله في إقامة حكمه في هذه الأرض. لا ترد الهدية، والنبي صلى الله عليه وسلم من هديه المضطرد وسنته المستفيضة كان يقبل الهدية ويثيب عليها مثلها أو أعظم منها، فهذه سنته صلى الله عليه وسلم، وهي من كمال الخلق ومن شمائل النبي ومن كرائم هذا الدين. ثم ذكر الأمر الثالث في قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تضربوا المسلمين، وهذا نهي لضربهم، لأن ضرب المسلمين دال على الكبر ودال على التعدي والظلم والعدوان، وهي من كبائر الذنوب. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقاس بهذا الضرب ما كان مثله من الذم بالقول، أو ما كان من الغيبة، أو ما كان من الاعتداء. وفي قوله لا تضرب المسلمين هذا عام يشمل المسلم الصغير والكبير، الحر والعبد، الذكر والأنثى. ويجوز الضرب في باب الحدود، ولهذا رتب الضرب في ثلاثة من الحدود: في حد شرب الخمر فإن صاحبه يجلد 80 جلدة، وفي حد القذف فإنه إذا ثبت عليه ذلك جلد 80 جلدة، وفي حد الزنا إذا كان غير محصن ففيه جلده 100 جلدة مع تغريبه سنة. ويدخل فيه الضرب للتأديب كضرب الأب أبناءه، ومن نشز من أهله إذا كان هذا الضرب ينفعهم، بشرط ألا يكون الضرب فيها كلها ضربا مبرحا. والضرب المبرح أيها الإخوة هو كل ضرب كسر عظما أو شق جلدا أو أظهر ندبا ظاهرا، فإن هذا الضرب هو الضرب المبرح، فهذا ممنوع عنه، لأن المقصود بالضرب التأديب وإقامة الحد، وليس المقصود بالضرب التشويه وتثليب جسد الإنسان. وقوله لا تضرب المسلمين خرج بمفهومه غير المسلمين، أي ممن يستحق أن يضرب، لا أن يضرب ابتداء، لأن ضربهم ابتداء من الظلم، والظلم محرم علينا وعلى غيرنا، وما ظلمهم الله ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا فيه أن الظلم محرم، سواء وقع الظلم على المسلمين أو وقع الظلم على غير المسلمين، ولأن ديننا دين الإسلام دين عدل ودين إحسان، فلا يقبل الظلم لا على المسلم ولا على غير المسلم. والحمد لله على دينه، والشكر له على إفضاله وامتنانه. قال المؤلف: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. هذا الحديث رواه مع المصنف هاهنا في الأدب المفرد أبو داود في سننه، وابن حبان في صحيحه، وابن ماجه، وقال فيه المناوي: إسناده إسناد صحيح. قال: حدثنا محمد بن سلام وهو البيكندي قال أخبرنا محمد بن فضيل عن مغيرة وهو الراوية عن إبراهيم النخعي عن أم موسى سرية كانت تحت علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وصية منه عليه الصلاة والسلام بأن يتقي المؤمنون ما ملكت أيمانهم، سواء كن من النساء الزوجات الحرائر أو ما كان من ملك اليمين، أنه لا يظلمهم ولا يسيء إليهم، يتقي الله عز وجل فيهم فيسدي لهم الخير ويحسن إليهم، وهو بذلك ينال الأجر. وفيه الإحسان إلى المماليك، فلا يكون في قلبك كبر وتعالي وتعاظم عليهم، وكذلك على الفقراء والضعاف والمساكين بأن تحسن إليهم فلا تتكبر عليهم، لأن هذا بمفهوم المخالفة من هذا الحديث، فكلها دلت على حسن الملكة. قال المؤلف رحمه الله: باب سوء الملكة. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن ابن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول للناس: نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم فالذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره. هذا الباب هو الباب 83 في كتاب الأدب المفرد، ترجمه رحمه الله بقوله: باب سوء الملكة. وسوء الملكة سوء الخلق وسوء الصحبة وسوء الناس بعضهم إلى بعض، أي شرهم المتعدي وخيرهم القاصر. وأورد فيه الحديث قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول للناس: نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، أي من الأطباء البيطريين الذين يعالجون الدواب والبهائم، نحن أعرف بكم من هؤلاء البياطرة في عرفهم ومعرفتهم للدبش والحيوانات والدواب، قد عرفنا خياركم من شراركم. من خيارهم؟ قال: أما خياركم فالذي يرجى خيره ويؤمن شره. كل من رجي خيره بقول يقوله أو بفعل يفعله أو بحال أو بسعة عين وحجاج فهذا هو خير الناس، ويؤمن في المقابل شره فيقصر شره عن الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فاتق الله ولو بكلمة طيبة، فإن لم تجد بأن تحجز شرك عن الناس. ثم قال: أما شراركم، أي شركم الذي يذكر على جهة السوء وعلى جهة سوء الطوية وخبثها، الذي لا يرجى خيره، ليس منه خير للمسلمين ولا لغيرهم، ولا يؤمن شره، أي أن فيه الخيانة والغدر، وأن شره مقدم على خيره، فشره ظاهر وخيره قاصر، مفتاح لأبواب الشر ودروبه، مغلاق لأبواب الخير ومسالكه. شراركم الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره، أي أنه سيء العشرة مع مماليكه حتى إنه لا يعتقهم ولا يتقرب إلى الله عز وجل بإعتاقه، فإن إعتاق الرقيق قربة إلى الله جل وعلا رتب فيها الجزاء العظيم الذي هو من جنس العمل جزاء وفاقة. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق مملوكا أعتق الله عنه بكل عضو عضو من النار يوم القيامة، لو لم يكن في العتق عتق الأرقة إلا هذا الفضل وهذا الثواب وهذا النوال لكفى به أجرا وفضلا لمبتغيه وطالبه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان عن ابن هانئ عن أبي أمامة سمعته يقول: الكنود الذي يمنع رفده وينزل وحده ويضرب عبده. وهذا الأثر عن أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، رواه البخاري من طريق عصام بن خالد. قال الإمام البخاري في أدبه المفرد: حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان، وهو من الثقات، عن ابن هانئ وهو من شيوخ حريز، إلا أنه مجهول في حاله، عن أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، وهو صاحب حديث: إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم، والحديث وإن كان فيه ضعف. قال: سمعته يقول الكنود، والكنود هنا هو الجاحد لنعمة الله، الكافر بنعم الله عز وجل عليه، الذي يمنع رفده، والرفد هنا هو المعونة والصلة والإعطاء، وينزل وحده أي منفردا عن الناس حتى لا يشاركه أحد في طعامه أو في مراحه أو في منزله لغيرته وحسده وسوء طبعه وخبث نفسه. والكنود الذي يضرب عبده أي بغير سبب تعاليا، ولا يملك غضبه ولا نفسه من هذا العبد، وكذلك لو ضرب ولده بغير سبب إنما لمحض الغضب وشدة الطيشان عنده، فهذا هو الكنود الذي جاء هذا الوعيد فيه بجمعه لهذه الثلاث: الكنود الذي يمنع رفده وينزل وحده ويضرب عبداه. وهذه أخلاق سيئة أيها الإخوة، تدل على الكبر وعلى خبث النفس وسوء الطوية، وتدل على لؤم الطباع. وفي مقابلها أن الذي ينزل مع الناس ويطعمهم ويصلهم ويحسن إلى ضيوفه فيصلهم بأنواع الصلات، ويحسن إلى ولده وإلى عبده فيملك نفسه عن الغضب فيهم، أن هذا ليس بكنود، وإنما هو متحدث بنعم الله عليه. اللهم اجعلنا ممن تخلق بالأخلاق الطيبة الفاضلة، فرفعت في الدنيا درجاتهم وأعظمت في الآخرة مثوباتهم، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد